اسطوانة كادريفون صالح اسماعيلي فاطمة الحسن. لي كاسي ضرب الكاس وطلع طراس يا طلاب الكبير كل كبير وقعد منك يا طفل بديات اريد الدار اريد اريد الصفحة طارت اريد حراس العين وحوس عد خريت انا ادير البلد الاولاد مصاب وانا الشكل فريزية وعد حريصي Shake.